بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما درى في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فما زلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقلنا أن هذا يشمل الإيمان بيوم القيامة وما فيه من بعث ونشور وميزان وصراط وتطاير الصحف وما قبله من الموت وحياة البرزخ وأشراط الساعة وما بعده من الجنة والنار. وتكلمنا عن الموت وعن حياة البرزخ، وبدأنا في كلام عن أشراط الساعة، فذكرنا أشراط الساعة الصورة، ثم بدأنا بدرس السابق في أشراط الساعة الكبرى، وتكلمنا عن الشرط الأول وهو خروج المهدي في آخر الزمان، وكيف أن اسمه كسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله وأحمد بن عبد الله، واسم أبيه كاسم أبيه، وأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق في الخلق ولا يشبهه في الخلق. العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوحال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، ذكر منها الشوكاني في التوضيح 100 حديث، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد. قال: وليس المراد هنا إلا بيان كون حديث خروج الدجال متواترة، كما ذكرنا حديث نزول عيسى عليه السلام متواترة، أيضا خروج الدجال يعني أحاديث متواترة. طبعا قلنا تواتر معنوي، إن أحاديث كثيرة جدا تختلف في الألفاظ ولكنها تشير جميعا إلى خروج الدجال. قال السفريني: وقد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أممها، ونعتته بالنعوت الظاهرة ووصفته بالأوصاف الباهرة، وحذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنذر، ونعته لأمتي نعوتا لا تخفى على ذي بصر. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. هذا رواه مسلم، وقال نويل المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة، لأن كما سنرى الله جل يعين على يعني خوارق، وهذه الخوارق طبعا خوارق شيطانية ليست خوارق رحمانية، لحكمة حكمة الابتلاء، كما خلق إبليس لحكمة الابتلاء، الشر ليس إليه، لا يخلق شرا محضا، بل لابد أن تكون هناك يعني حكمة. فأيضا خلق الدجال وأمكنه يعني من كثير، يعني من مش هنقول معجزات، لأن المعجزات خاصة بالأنبياء، خوارق رحمانية خاصة بالأنبياء مصحوبة بالتحدي ولكنها خوارق شيطانية. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أنذر قومه الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فمن صفات الدجال أنه أعور، وطبعا يدعي الربوبية وعلامات الكذب ظاهرة عليه، لأن الرب يتصف بالكمال والجمال، فهو يعني عز وجل يعني أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، يتنزه عن كل نقص وعيب، فهذا الدجال أعور ويدعي الربوبية. وأيضا مكتوب بين عينيه كافر أو كافارة، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء بجنة بمثل الجنة والنار. يعني يخيل الناس عنده قدرة التخيل، يأتي معه بشيء أو يعمل شيئا فيظن الناس أن هذه الجنة وهذه النار، فالذي يدخل الجنة يكون تكون نارا ترضى، والذي يدخله النار تكون عليه بردا وسلاما. فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. هذا رواه البخاري ومسلم. والحديث الأول اللي هو ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا. قال النووي: وإنما يدعي الألوهية وفي نفس دعوى مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. وهو يدعي الربوبية وهو مكتوب بين عينيه كفرة وهو أعور، عاجز عن أن يعني يزيل هذا العيب، ولهذه الدلالة وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس. طبعا ما يشوفوا هذه الخوارق كما يفتى الناس ببعض الخوارق، يعني يعني كالذي يحدث هذه الأيام، يعني النصارى يأتون بشيء بالأشعة أو يجعلون صورة طائر أو حمامة أو شيء، يسلطون الأشعة على مكان معين وبطريقة معينة يهمون الناس أن هذه العذراء، وفي الواقع اللي يصورت حمامة مش هي العذراء ويقول هي روح العذراء. وطبعا يغتر بذلك الجهل والرعاع والعوام والذين لم يتعلموا العقيدة يعني الصحيح. فما معنى أن العذراء تأتي وهي يعني قد ماتت، كما يعني مات يعني غيرها من الأئمة الصديقين وهي لم تكن نبية، وأي دليل هذا لو حتى هي العذراء؟ يعني هل يدل على صدق النصارى وعلى أنهم على حق؟ فكل هذا تمويه وتخيل، وهذا يروج على الجهلة والعوام والرعاع والطغام. أما الذين تعلموا العقيدة السليمة فالعلم يحفظهم، ولذلك يعني بعض الناس يظن هو مش واجب عليه أن يتعلم العلم، ده بالنسبة له نافلة، إنه يحضر درس عقيدة درس فقه مش مهم، يعني لو عنده وقت يحضر، ما عندهش وقت لا يحضر. ولكن في الواقع الجهل مصيبة، كما قال العلماء من أكبر مصائب، كما قال بعضهم: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. وقيل الإمام سهل: يا أبا محمد، أي شيء أقبح من الجهل؟ قال: الجهل بالجهل. قيل: صدق، لأنه يسد باب العلم بالكلية. وأهل القبور يعذبون على جهلهم، يقال له: من ربك؟ يقول: ها ما أدري. ما كانش عنده وقت يعرف ربه عز وجل، أسمائي وصفاتي ربوبيتي وإلهيتي، ما كانش عنده وقت يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه وعلامات نبوته، ما عندهش وقت يتعلم دينه، ومشغول بالكورة ومشغول بالسفاسف الأمور والتفاهات والسخافات. فمثل هؤلاء يعذبون على جهلهم: من ربك؟ يقول: لا أدري. ما دينك؟ يقول: لا أدري. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل: لا يهتدي حتى الاسم من فرط الجهل. فيجب على الإنسان أن يتعلم دينه، يعني حتى يثبت أمام هذه الشبهات وهذه الشهوات، وخاصة نحن في أزمنة يعني وسائل الإعلام الحديثة من النت ومن البث المباشر والأخبار الصناعية، يعني سهل جدا نشر كل الشبهات والترويج على الناس. ينبغي المسلم أن يتسلح بالعلم يعني حتى يواجه يعني مثل هذه الشبهات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن النجال، عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. لأن أمور العقيدة كما قلنا واحدة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر، هذه واحدة. شرع لكم من دين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. أما الشرائع تختلف، التكاليف الشرعية والعبادات تختلف من أمة إلى أمة. يقول: وذكر غير واحد من أهل العلم أن الذي معه من الجنة والنار على طريق الخيال دون الحقيقة، ومنهم ابن حبان، وقال جماعة منه ابن العربي، ابن العربي اللي هو السني يعني من يعني من يعني من علماء المغرب، يقول: هي على ظاهرها امتحانا من الله تعالى لعباده. وطبعا القول انها تخيل هو الارجح، لان التي يقول هي الجنه تبقى نار يدل انه نوع من التخيل، ولكن تكون هي على ظاهرها ياتي بالجنه والنار الحقيقه هذا ليس صحيح. قال الدكتور محمد نعيم ياسين: ومن امرات الساعه الكبرى ظهور شخص سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدجال لكثره دجله وكذبه، يدعي الالوهيه ويحاول ان يفتن الناس عن دينهم بما يحدثه من خوارق العادات. ولذلك الإمام الشافعي قال: إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فانظروا في عمله. يعني لا تحكم له بالولاية إنه ولي من أولياء الله، لأن قد يكون ولي من أولياء الشيطان ويتقرب للشيطان مثلا بالكبائر، بأن يأتي أحد محارمه، بأن يبول على المصحف، كبائر يعني عظيمة جدا شنيعة، حيث أن الشيطان يعين على خوارق تكون فتنة له وفتنة للناس. فهذا الدجال يحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما يحدثه من خوارق العادات وعجائب الأمور. طبعا الله عز وجل يمكنهم بذلك امتحانا بإذن الله، يقول بإذن الله، فيفتتن به بعض الناس ويثبت الله الذين آمنوا، هم أهل العلم وأهل الإيمان، فلا ينخدعوا بدجله وضراره، ثم يأذن الله بالقضاء على فتنته فينزل عيسى رحمه الله، أو نقول عليه السلام، يعني الأنبياء نقول عليهم السلام عليه الصلاة والسلام، والصحابة نقول رضي الله عنهم، والعلماء نقول رحمه الله، فينزل عيسى عليه السلام فيقتله. وإذا رأى عيسى يعني ذاب كما يذوب الملح في الماء، مجرد ما يجد نفس عيسى وينزل عيسى، ولكن هو لا يدعه حتى يقتله ويري الناس دمه في حربته. وعن نواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفعه حتى ضررناه في طائفة النخل. يعني من كثرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر به ظن أنه في طائفة النخل. حتى كان في واحد يعني يهودي أو ابن يهودي، كان ابن صياد يعني، وكان أعور، وكان شك أنه هو يكون الدجال، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد خبأت لك خبيئة. كان خبأ له صورة الدخان، قال: هي الدخ يعني الدخان، فقال: اخسأ فلن تعد قدرك. ولكن يقول أنه أسلم، يعني هذا اليهودي يقول أنه هو أسلم، فهو اشتبه أمره في بداية الأمر حتى ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه كان عنده شيء من الكهانة أو من السحر، وكان يهوديا وكان أعور، فاشتبه يعني على الصحابة، ولكن صحيح أنه ليس هو الدجال. فكل هذه تبين أن الدجال حقيقة، وأن شخص بهذه المواصفات، وأنه هتكون فتنة عظيمة، الناس مفتونة بدون شيء يعني، ما يعني قبل أن يأتي الدجال فكيف إذا أتى الدجال. فنفس صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال فخفض فيه ورفع حتى ضرناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النحل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم أنا حجيجه دونكم. يعني لو طلع النبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيم عليه الحجة، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، قطط يعني شديد جعودة الشعر، جعودة يعني التثني، يعني نفس السلام لم يكن بجعد ولا بصبت، يعني كان الشعر في تثني قليل، فهذا يعني كثير جعودة الشعر، كأنه أشبه بعبد العزة بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لازم كل إنسان يحفظ سورة الكهف لأنها تقرأ على الدجال، اللي يلقى الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلى، خلى يعني من خلال يعني بين شيئين، أن يخرج قصدا وطريقا والتخلل في الشيء الدخول، بين الشام والعراق، يخرج بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. وبيمر بقى على الناس والقبائل والأمم ويدعي الربوبية ومعه جنة ونار، والذي يعني يؤمن به ويعتقد بربوبيته يلاقي الغنم بتاعته والبقر ضروعها كثير مليئة باللبن، ويلاقي الزرع يعني بتاعه يعني يحصد يعني ثمرا كثيرا ورزقا وفيرا، والذي يكفر به يصبح ممحلا ليس في يده شيء. فتنة يعني فتنة عظيمة. ولكن احنا نستعيد يعني في كل صلاة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، يعني أربع فتن يعني من السنة أن نستعيد بالله عز وجل منها قبل السلام. فيقول بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله فما لبثوا في الأرض، طبعا هو يمنع من مكة والمدينة، يعني عليه حرس من الملائكة فيمنع. قال 40 يوما، الدجال بيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. طبعا في بعض البلاد بيبقى النهار 24 ساعة، يعني في البلاد الشمس ما بتشرق فيها كل فترة طويلة عدة أشهر. قلنا يا رسول الله، فهذه أيضا استدلوا هذا الحديث أنهم يحسبوا الوقت تقريبا يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقدروا له قدره. أو مثلا الصيام بيبقى صعب جدا لأن الشمس لا تغرب يعني، فيشوفوا أقرب البلاد إليهم ويفطروا يعني معها أو يقدروا لها قدره. قلنا يا رسول الله ما إصرعوا في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر. يعني إذا استجاب له قوم يأمر السماء تمطر يعني عندهم، والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اللي هي المواشي التي تسرح أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يكذبونه، يقولون تكذاب مثلا، كما يقول له المؤمن الذي يضربه يعني، فيقول له أشهد أنك الأعور الكذاب، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، ذكران النحل. يعني يمر بالخربة، المكان الخرب أو الأرض الخربة اللي ما فيش فيها عمران، يعني يقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها كيعسيب النحل. ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، فبيدعي الربوبية وأنه بيحيي ويميت، فيأتي بواحد شاب يعني ممتلئ فيضربه فيقطعه جزلتين رمية الغرض، فيسم نصين. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل، يدعو أنه يقوم مرة ثانية. طبعا الله عز وجل يمكنه من ذلك، أيضا فتنة وامتحان واختبار للناس. ثم يدعوه، لكن هذا الرجل مؤمن، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فيقول له أيضا أشهد أنك الأعور الكذاب، يعني مع أنه قتله أحياء ومع ذلك هو يشهد أنه الأعور الكذاب ويعلم أنه لن يسلط عليه مرة ثانية، أن الله عز وجل سلطه عليه المرة الأولى فتنة له فتنة للناس ولكن لن يسلط عليه بعد ذلك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قالوا عند المسجد الأموي عند المنارة البيضاء بين مهرودتين، واضعا كفه واضعا كفيه على أجنحة ملكين. طبعا المسيح رفع وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وإنه ينزل حكم عدل كما سيأتي يعني في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعني لا يقبل إلا الإسلام أو الجزية. يقول إذا طأطأ رأسه قطرا وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أو طرفه. فإذا قال السفريني ما ينبغي لكل عالم مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال ولا سيما في زمننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن. طب هذا كلام مختصر، وإلا فالحديث يعني يحتاج يعني إلى يعني كلام أطول من ذلك. العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة العظمى، وقد دل على ثبوت هذه العلامة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، يعني كل النصارى هؤلاء واليهود سوف يؤمنون بعيسى قبل موت، هو اللي مش هيؤمن هيقتل لأنه لا يقبل لا يقبل الجزية. يعني احنا الآن يا الإسلام يا الجزية يا القتال، انهم يقاتلوا يعني لو المسلمين فيهم يعني قوة وشوكة يقاتلوهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صغيرون، ولكن لما ينزل المسيح بتبقى زالت الشبهة التي عندهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام، فإما أن يسلم وإما أن يقتل فلا يبقى في الأرض كافر. فقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمنن بعيسى قبل عيسى يعني قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك عند نزوله في السماء آخر من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة الواحدة ملة إبراهيم حنيفا مسلما. يقول نوزع في الاستدلال بهذه الآية الكريمة وأن الضمير في موته لليهودين، والصحيح أنه لعيسى عليه السلام. ومن أدلة الكتاب كذلك قوله إنه لعلم، علم يعني علم أو علامة أو آية من آيات الساعة أو من أشراط الساعة نزول عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. طبعا أدلة من الكتاب. أما السنة فأيضا أحاديث متواترة، يعني كما ذكرنا أحاديث المهدي المنتظر متواترة وأحاديث الدجال متواترة وأحاديث أيضا نزول عيسى متواترة. وأما السنة فعن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع إن لا يقبل الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني بيكثر المال. طبعا لما تخرج الأرض بركتها مع إقامة الشرع وانتشار العدل، لأن طبعا اللي بيظهر الأول المهدي منتظر، ولذلك تقام الصلاة للمهدي فينزل عيسى فيقول له تقدم يا روح الله فصلي بنا، فيقول إنما أقيمت لك، يدل أن المهدي يظهر قبل نزول عيسى عليه السلام. وأيضا الدجال يظهر قبل نزول عيسى عليه السلام، لأن أول ما ينزل المسيح عليه السلام يقتل الدجال، يبقى المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج كما سنبين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا وما فيها. ونقل في الإذاعة عن الشوكاني، إذاعة الصديق حسن خان، عن الشوكاني بأن الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة، وقد ذكر الشوكاني منها 29 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر. قال السفريني: وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة وممن لا يعتد بخلافه. يعني ما يخالف الإجماع الفلاسفة والملاحدة، يعني حتى بعض العلماء يقولون وأهل البدع يعني لا يعتبرون في الإجماع، يعني الزيدية والشيعة والخوارج، قد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة هو متصف بها، يعني هو متصف أيضا بالنبوة، ولذلك يعني ده يدل على شرف هذه الأمة، يعني أنه هو نبي بل من أول عزم الرسل ويصلي خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أجاب به، قال: تكريمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض الأمراء، فهو ينزل ويصلي خلف رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المهدي. وده مش معنى كده أن المهدي أفضل منه، لأن طبعا يعني نبي واحد خير من جميع الأولياء، فنحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن أرفع الناس منزلة الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء. وقال أنه هو لو تقدم فصلى إماما لتدنس بغبار الشبهة، أنه ينزل ناسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه يصلي خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيدل على أنه متبع، ثم شريعته منسوخة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. ولذلك يعني اختلف العلماء في شرع من قبلنا، يعني هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا. فطبعا ما أتى في شرعنا يعني وكان في الشرائع السابقة في شك أنه شرع لنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن هناك أصر وأغلال، وتوبة بني إسرائيل كانت أن يقتل بعضهم بعضا، وإذا أصابت النجاسة يعني الثوب يقطع الجزء الذي فيه النجاسة من الثوب يخص. فطبعا كل هذه الأشياء منسوخة، يعني ليست شرعا لنا، ولكن يبقى الحكايات والأخبار عن يعني من قبلنا، ولم يأتي في شرعنا ما يؤكده ولا ما يعني يرده. فبعض العلماء قالوا نقبله لأن راجل قصاه علينا لفائدة، وبعضهم قال أن هذه الشرائع منسوخة أصلا إجمالا، أن الإسلام نسخ كل هذه الشرائع، فالتي لم توافق شرعنا فهي منسوخة غير مقبولة، وده طبعا الراجح. يعني يقول فهو المسيح هينزل يعني شريعته منسوخة ولكن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انه هو يحكم بعد الايه بعد المهدي، المهدي يبقى 7 سنين ثم يموت، ثم يظهر يخلفه الايه المسيح عيسى ابن مريم. في بعض الاحاديث انه يبقى 40 سنة، يعني يكون هو الامير 40 سنة او الخليفة 40 سنة. يقول: إن كانت النبوة قائمة وهو متصف بها، وتقدم أن عيسى يصلي وراء المهدي صلاة الفجر. ذاك يقول في اللوامع، يقول: ولا يدل صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي على فضل المهدي على عيسى، بل عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ولا شك أنه أفضل من المهدي وغيره ممن ليس بنبي فضلا عن أن يكون رسولا من أولي العزم من الرسل. قال الطحاوي: ولا نفضل أبدا أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال البرزنجي في الإشاعة بعد أن ذكر حديث جابر عند مسلم، فيقول أميرهم: تعالى صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. قال: وعلى هذا فلا منافاة أن يكون المهدي أميرا حتى في زمن عيسى عليه السلام، ويكون مراجعته في الأمور لعيسى للتبرك والتيمن، أن يكون أن هو يعني عيسى صلى خلفه، فيكون المهدي هو أيضا أمير، يعني هو الحاكم، ويستشير عيسى أيضا، فيكون من علماء الأمة المجتهدين للتبرك والتيمن به. أما مدة لبثه عليه السلام في الأرض، فقد قال حافظ جلال الدين السيوطي: كنت أفتي بأن ابن مريم يمكث في الأرض بعد نزوله 7 سنين. قال: واستمررت على ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الإمام الحافظ البيهقي اعتمد أنه يمكث في الأرض 40 سنة، معتمدا على ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال 40 سنة. طبعا قتل الدجال من ساعة ما بينزل بيقتل الدجال، يعني مكث في الأرض 40 سنة. قال السفيني وهذا هو المرجح، لأن زيادة الثقة يحتج بها، ولأنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل، ولما معها من زيادة العلم، ولأنه مثبت مقدم. فإذا إنما سمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يبصر بها، والأعور يسمى مسيحا كما في الأصول. وأما يعني كلمة المسيح يعني هذه غير ثابتة، يعني هي المسيح الدجال والمسيح ابن مريم، كلام يسمى المسيح، ولكن هذا الدجال وهذا المسيح ابن مريم. فالمسيح الدجال سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يبصر بها، والأعور يسمى مسيحا كما في الأصول. وأما تسمية سيدنا عيسى ابن مريم مسيحا فقيل لمسح زكريا عليه السلام إياه، وقيل لأنه كان يمسح ذا العاهة فيبرأ. فإذا ثالثة ثانية، إذا قتل عيسى عليه السلام الدجال انهزم جنوده من اليهود ومن معهم، فلا يبقى شيء يتوارى به يهودين، لأن الدجال هيتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، يعني يسيرون خلف الدجال. فإذا قتل الدجال انهزم يعني أتباعه من اليهود، فلا يختبئ يهودي وراء حجر ولا شجر إلا نطق الحجر والشجر وقال يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي أو هذا دجالي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد. طبعا اليهود يعرفون يعني هذا الحديث، ولذلك يكثرون من زراعة الغرقد في المستوطنات والأماكن التي يحتلونها. يقول فلا يبقى شيء يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء يا عبد الله هذا يهودي وفي لفظ هذا دجالي فتعالى اقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نكتفي هذا القدر حتى نكمل التراجع.